وهذه السائلة من هولندا، السؤال 13. تقول السائلة: عندنا في هولندا بين وقت صلاة الفجر والشروق ساعتين تقريبا، وذلك حسب التقويم. وقد قرأ ماذا قالت؟ بين ماذا؟ عندنا في هولندا بين وقت صلاة الفجر والشروق ساعتين تقريبا، وذلك حسب التقويم. وقد قرأنا أن كثيرا من العلماء يقولون أن الفرق بين صلاة الفجر والشروق ساعة ونصف، فمتى نمسك في هذا الشهر المبارك؟ هل نعتمد على التقويم احتياطا أم على أقوال العلماء فنمسك قبل ساعة ونصف من الشروق؟ يا بنتي، شغلت نفسك بأمر أنت منه في عافية. كون الشمس تشرق بعد الفجر بساعات، بساعة ونصف أو ساعتين، الظاهر أن هذا راجع إلى حال البلد من ناحية جغرافية، والعلماء يجتهدون في هذا. وأما الإمساك فأمسكي حيث يعني حين يمسك قومك مع الأذان، أذان الفجر، ولا تكلفي نفسك بغير ذلك.